يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حلف وقال والله لا أفعل هذه المعصية أبدا ثم فعلها أكثر من مرة، فما الواجب عليه؟ كفارة، واجب عليه كفارة تتداخل المرات. إذا كان المحلوف عليه أيمان كثيرة شيء واحد تكفي كفارة واحدة لأنها تتداخل، أما إذا كان المحلوف عليه أيمان أشياء متعددة فكل يمين لها كفارة مستقلة. نعم.